لما بتوحشني بكلمها نمرة غريبة ما تعرفهاش، تسأل مين اللي بيتكلم، أفضل ساكت وما ريحهاش، أسمع صوتها على طول أقفل الاسم بكلمها لكن ما بكلمهاش. ما صحيح شايل منها بس ما يمنعش وما يضرش، لو كل فترة أكلمها مش قصدي رجوع ما هو ما يصحش، ما انساش إن أنا هنت عليها وأنا برضو كرامتي ما تسمحش، أنا بطمن بس عليها والعشرة عليها. لما بتوحشني بكلمها من نمرة غريبة ما تعرفهاش، تسأل مين اللي بيتكلم، أفضل ساكت وما ريحهاش، أسمع صوتها على طول أقفل الاسم بكلمها. بكلمها من نمرة غريبة ما تعرفها.